بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف رحمه الله تعالى. قال: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مقصور به، فإن مات أو تلف العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الضمان أو من الكلام عن الضمان وهو أحد عقود التوثيقة، انتقل إلى الكلام عن العقد الشبيه للضمان وهو عقد الكفالة. والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، وهي من عقود التوثيقة كما قدمنا، ودل عليها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى في ذكر يعقوب: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به لا يحاط بكم. ومن السنة في حديث الرجل الذي لزم غريما له على 10 دنانير ويعني أمهله إلى شهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمل يعني أكفل لك إحضاره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تصح الكفالة بكل عين مضمونة. الكفالة متعلقة بالبدن، بإحضار البدن، خلاف الضمان فهو متعلق بضمان المال، وهذا أحد الفروق بين الكفالة والضمان. فالكفالة متعلقة بالبدن والضمان متعلق بالمال. قول المؤلف: تصح الكفالة بكل عين مضمونة، هنا ذكر المحقق رحمه الله تعالى وفقه الله في الهامش أن في عبارته قصور، فلو قال ببدن كل من عليه عين مضمونة صح ذلك، لأن الكفالة متعلقة بالبدن وليست بالعين. وقوله مضمونة، ايش معنى مضمونة؟ قلنا الضمان له 3 إطلاقات مشهورة عند الأصحاب رحمهم الله تعالى. المراد بمضمونة هنا الأمانة. ها؟ الأمانة. لا، عكس الأمانة. مسؤولية. أيوة، تحمل مسؤولية التلف أو الهلاك. فإذا قلنا عليه من ضمان فلان أو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري، هذا هو المقصود مضمونة. إذن أنه يتحمل تبعة التلف والهلاك ومسؤولية التلف والهلاك. فتصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة، إذن لإخراج من عنده عين غير مضمونة، وهي الأمانة كالوديعة مثلا. فلو أودع شخص ما له عند آخر واشترط عليه، اشترط المودع على المودع أن يحضر كفيلا يكفله، فنقول لا، ليس لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأن العين هذه أمانة غير مضمونة على المودع، الوديعة أمانة غير مضمونة على المودع، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرض. فلذلك يقولون لا يصح الكفالة بمن عنده عين غير مضمونة وهي الأمانة، لأنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو بالتفريط. كالضمان، الضمان قلنا لا يصح ضمان الأمانات، الكفالة لا يصح الكفالة بمن عنده عين أمانة ليست مضمونة. طيب، وببدن من عليه دين، وببدن من عليه دين، لأنه حق يلزم صاحبه، فصحت فيها الكفالة للآية والحديث الذي قدمنا. قال لا حد، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. أي مثلا سالق سرق قبض عليه، فقال أريد أن يعني ثبت عليه الحد سيقام عليه، فقال أريد أن تطلقوني لمثلا أصرف بعض أموري ثم أرجع إليكم. قالوا من يكفل؟ قال يكفلني فلان. هنا يقولون لا تصح هذه الكفالة، لا تصح كفالة من عليه حد. لماذا؟ لا يقوم مقام الكفالة يجب أن يقوم مقامه في تحمل الحق المالي، الحد لا يقوم مقامه. قالوا ولا قصاص مثله القصاص لا يقوم الكفيل مقام المكفول في استيفاء القصاص منه. لكن لو قال أنا أكثر لكم أنه إذا لم يرجع فإن يتحمل الدية وقبلوا، هنا لا إشكال فيه، هنا لا إشكال فيه، يعني بأن الدية حق مالي. لكن لو قالوا لا إذا ما حضر بنقصص منك بدله، فهنا لا تصح، لأن القصاص لا يمكن استيفاءه من غير الجاني. قال ويعتبر رضا الكفيل، اشترط رضا الكفيل، لأنه لا يلزم الحق ابتداء إلا برضاه، لا مكفول به وكذا المكفول له، لا يشترط رضاه، لا المكفول به ولا المكفول له لا يشترط رضاهم. كالضمان ذكرنا في الضمان لا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، وإنما يشترط رضا الضامن، فالكفالة مثله، والأدلة ما تقدم في الأدلة هناك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يبرأ الكفيل. يقول يبرأ بموت المكفول. بموت المكفول به، فإذا مات المكفول به برئ الكفيل. لماذا؟ لأن المطلوب منه إحضار بدني، ويتعذر إحضار بدني بالموت. طيب، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني مثلا باعه سيارة أو أعاره سيارة، مثلا أعاره سيارة. طيب، ثم إن هذه السيارة وأحضر كفيلا ثم إن هذه السيارة تلفت بفعل الله تعالى، يعني مثلا غرقت تلفت الآن صارت تالفة، فهنا يبرأ الكفيل لأن العين المكفول بها هذه تلفت بفعل الله تعالى، بفعل الله تعالى. قالوا لأن تلف هذه منزلة موت المكفول به، لكن إن تلفت بفعل آدمي فإنه لا يبرأ، لأنه يلزم المتلف بالبدل، خلاص نقول لو مثلا واحد صدمها فنقول له وتلفت، نقول له أحضر لنا بدل هذه السيارة، فهنا لا يبرأ الكفيل بذلك. قال أو سلم نفسه، سلم المكفول نفسه، أو أن الكفيل نفسه سلم المكفول، أو أن الكفيل نفسه سلم المكفول، فهنا يبرأ الكفيل، لأنه حقق ما شرعت الكفالة لأجله. الكفالة شرعت لإحضار بدن المكفول به إلى المكفول له، فتحقق ذلك بتسليم المكفول به نفسه أو كذلك بتسليم الكفيل للمكفول به. وذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه سواء سلمه قبل الأجل أو بعده، يعني لو قال مثلا الدين بعد سنة سلمه بعد ستة أشهر، سلمه بعد ستة أشهر، فيقولون يصح ذلك ويبرأ الكفيل ويبرأ الكفيل. ومن الأصحاب من قيد ذلك بأنه يعني يبرأ بشرط أن لا يتبرر المكفول، نعم المكفول بذلك، يعني نعم بشرط أن لا يتبرر المكفول له بذلك، لا يتبرر المكفول له بذلك، بأن يكون مثلا وقت خوف فيسلمه ولا يستطيع الاستيفاء منه لوجود خوف، يعني مثلا لو أنه مثلا سلمه إياه فسلمه دين، يعني مثلا عليه دين 10,000، فجاء الكفيل قال هذا المكفول، فجاء المكفول أعطاه 10,000 وقت خوف، جاءت سرقت مباشرة وقت سرقة وقت خوف، فقالوا هنا عليه ضرر، على المكفول له ضرر، فله أن يمتنع ولا يبرأ الكفيل بذلك. قالوا لكن لو سلمه بعد الأجل فهنا يبرأ، فهنا يبرأ. فيعني بعض الأصحاب يقولون يبرأ مطلقا سواء سلمه قبل الأجل وبعده أو بعده، وبعضهم يقول لا، إن سلمه قبل الأجل فيشرط أن لا يتضرر المكفول له بذلك، بأن يكون هناك من يمنعه من استيفاء الحق من يد ظالمة أو خوف ونحو ذلك. طيب ها آخر اثنين، أو سلم المكفول به نفسه، إيه لماذا أو سلم الكفيل وسلم المكفول إن مات أو تلفت العين أو سلم نفسه، سواء الكفيل سلم نفسه، نعم سواء المكفول سلم نفسه أو الكفيل سلم المكفول، فهنا يبرأ. طيب لو تعذر على الكفيل إحضار المكفول، قال مثلا أنا أكفل فلان الدين إلى سنة، أنا أكفل فلان، طيب بعد سنة يلا جيب لنا فلان أكفله، يعني أكفل إحضاره، جيب فلان، بحث عنه ما وجده، وعلى قيد الحياة لو كان متوفى قلنا برئ، أقل عنه قيد حياته وتعذر إحضاره، ومثل يعني اللي يكفر مثلا غير السعوديين فيسافرون خارج المملكة سفر نهائي، أهل الخروج نهائي، فيتعذر عليه إحضاره، فما العمل؟ يكون مقام، نعم تنقلب الكفالة إلى ضمان، تنقلب الكفالة إلى ضمان. إذن نقول إذا تعذر إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول، أو تعذر مطلقا، أو غاب لكن ممكن بحثنا ما بقى زمن يمكن يحضره فيه ولم يحضر، فهنا يضمن الكفيل ما على المكفول من دين، هذا الأصل، إلا إذا اشترط أنه ما يضمن، إذا اشترط أنه ما خلاص ما يضمن مسمون عشرتين، لكن أنا كفيل فقط بشرط أن لا تنقلب كفالتي إلى ضمان ورضي المكفول له، فنقول إذا لا يضمن، لكن إذا أسكت أو أحيانا ينص في الكفالة الحضورية أنه إذا لم يحضر في الوقت الفلاني فإن كفالته تنقلب إلى كفالة غرمية اللي هي الضمان، فإنه هنا يضمن. طيب شيخنا القصة قصة مشهورة عن عمر رضي الله تعالى عندما قتل بعرابي قتل شابا أتى بعرابي قتل أباه، فضمن أحد الصحابة ما أدري اشتهر هذا القصة ولا لا، فيعني قدم على مغيب الشمس هل هي تصح اصلا ولا انا ما ادري؟ سوف اسال، بس ما ادري والله تصح ولا لا، لكن في قول ثاني بانها تصح عن كفاله بمن عليه بدء حد او قصاص ونحو ذلك، لكن المذهب لا تصح، انه لا يمكن استيفاؤه. ونقول القصاص ممكن، يعني لو تعذر فنقول يقوم يكون مقامه في الدية، دفع الدية. لكن المشكلية في الحد، في الحد، حد السرقة، حد الهمر ونحو ذلك، كيف سنقيم عليه الحد وهو لم يفعله؟ نعم. باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الحوالة، إلى باب الحوالة. والحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى أخرى، فتعرفها المقصود بها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. فمثلا زيد عليه دين لعمر، عليه دين لعمر مثلا 10,000، زيد عليه دين لعمر 10,000، يعني عمر الآن يطالب زيد بدين مقدار 10,000. جاء عمر اشترى مثلا من صاحب مزرعة تمر ب10,000، تمر ب10,000، فقال لصاحب المزرعة أنا ما عندي 10,000 لكن أحيلك على، احنا قلنا زيد العمر، أحيلك على الذي عليه الدين لي، أحيلك على الذي عليه الدين سواء زيد أو عمر، أحيلك عليه فاستوفي منه. فهنا نقل الدين من ذمته إلى ذمة صاحبه، نقل الدين من ذمته إلى ذمة صاحبه. فنقول هنا الحوالة صحيح، الحوالة صحيح، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. وقد دل على صحة الحوالة السنة والإجماع، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، وإذا حيل أحدكم بدينه على مليء فليتبع أو فليحتل. والإجماع نقل الإجماع على ذلك الموفق من قدامه رحمه الله وغيره. يشترط لصحة الحوالة خمسة شروط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ثلاثة. الأول قال لا تصح إلا على دين مستقر. إذن أو قبل أن نذكر عشان ما يحصل اختلاط، عندنا في الحوالة ثلاثة أطراف ودينين، ثلاثة أطراف ودينين أو ودينان. عندنا محيل ومحال عليه، محتال ومحال أو محتال، يسمى محتال ويسمى محال. إذن هذولا ثلاثة أطراف. وعندنا محال به، والخامس محال عليه، ليه دين محال عليه، دين محال عليه. فعندنا خمسة أطراف، هي أركان الحوالة. إذن أركان الحوالة الخمسة: محيل ومحال أو محتال ومحال عليه ومحال به، والخامس دين محال عليه. أي حوالة لا بد أن يكون في هذه الأمور الخمس. إذن هذه أركان الحوالة: محيل ومحال عليه محتال به ومحال به، محال به أو محال فيه، يعني هنا المؤلف قال محال فيه. الخامس الدين المحال عليه، الدين المحال. إذا المحال عليه شخص ودين، محال عليه عندنا شخص عندنا دين. ف فمثلا في المثال السابق زيد له دين على عمر، زيد له دين على عمر 10,000 ريال، وزيد نفسه اشترى تمر من بكر ب10,000 ريال. زين، الآن زيد حال بكر على عمر، زيد حال بكر على عمر، فنقول الآن زيد وش يصير؟ محيل. محيل. وبكر محال. بكر محتال أو محال، وعمر محال عليه. محال عليه. طيب هذول الأطراف. الديون عندنا الذي بين زيد وبكر، الدين الذي بين زيد وبكر اللي هو قيمة التمر محتال به، محال به، محال به. والدين الذي بين زيد وعمر محال عليه، محال عليه. إذن هذه أركان الخمسة. طيب يشترط لصحة الحوالة قلنا 5 شروط، 3 ذكر المؤلف. الأول أن يكون الدين المحال عليه مستقر. إذن عندنا دين محال عليه ودين محال به. الدين المحال به لا يشترط أن يكون مستقر، ذلك الجملة التي بعدها قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. طب محال فيه أو محال به هما بمعنى. إذن الشرط الأول أن يكون الدين المحال عليه مستقرا. يعني عندنا الدين المحال عليه اللي هو الدين اللي بين زيد وعمر، بين زيد وعمر اللي هو الدين القرب ال 10,000 ريال. فنقول لابد أن يكون هذا مستقرا، لأنه هنا مثلا ثمن قرض أو نعم قرض هنا، لكن لو كان غير مستقر، غير مستقر فنقول لا يحال عليه. مثال الدين غير المستقر معلق، معلق مثلا المعلق قد يسقط يعني. اي مثل صح، قد يسقط مثل، تكررت عندنا في عدة أبواب. القروض يعني يسقط الوقت. مؤخر صداق، مؤخر صداق، مؤخر صداق. لا قل قل المهر قبل الدخول، المهر قبل الدخول هنا عرضة للسقوط. إيه لأنه قد يدخل فيجب للزوجة المهر كامل، قد ينفسخ قبل الدخول من قبل الزوجة فيصير ما لها أي جزء من المهر، قد ينفسها قبل الدخول بسبب الزوج فيصير لها نصف المهر. فنقول إذن هذا الدين غير مستقر، فلا يصح مثلا أن تحيل الزوجة. يعني مثلا الزوجة هي التي اشترت التمر من بكر، فتقول له لي دين اللي هو المهر في ذمة زوجي اللي هو عقد عليها، لم يتزوجها حتى الآن، في ذمة زوجي استوفي منه. فنقول لا، لا يصح الحوالة منها. لماذا؟ أنه قد لا يدخل بها، قد لا يدخل بها بسبب منها، فيكون ليس لها أي جزء من المهر، قد يدخل بها فيكون لها مهر كامل. فالدين هنا غير مستقر، الدين هنا غير مستقر، ذلك لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. لكن الدين المحال به أو المحال فيه لا يلزم أن يكون مستقرا. فلو كان العكس، لو كان العكس مثلا الزوجة طالبت في مهرها الزوج، كان الزوج مثلا زوج زيد قال أنا لي دين في ذمة بكر، استوفي مهرك من بكر، استوفي مهرك من بكر، فيصح، فيصح. لماذا؟ قالوا أصلا الدين غير المستقر يجوز دفعه، يعني يجوز للزوج أن يدفع الدين قبل الدخول اللي هو المهر قبل الدخول، يجوز دفعه، فيجوز دفعه بنفسه ويجوز دفعه بغيره، فهنا دفعه بغيره. لكن هنا سيترتب، يعني في المسألة الأولى سيترتب على هذا أن ينتقل الدين في ذمة، أن ينتقل الدين من الزوج إلى ذمة شخص آخر، فقد يسقط عن الزوج، فقد يسقط عن الزوج. فهنا يقولون لأجل أن لا يحصل تنازع عن ذلك، فنقول يسد الباب فلا يعني تصح الحوالة على دين غير مستقر، واضح؟ طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره بقوله اتفاق الدينين، مشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، لابد أن يكون الدينان اللي هي الدين المحال به والدين المحال عليه متفقين. يقولون لأن الحوالة تحويل للحق، فلا بد أن يتحول الحق على وصفه. الحوالة تحويل الحق، فلا بد أن يتحول الحق على وصفه. اتفاق الدينين جنسا كذهب بذهب، ريالات بريالات، لا يحيل مثلا ريالات على مثلا ذهب أو ريالات على تمر، يقول لا يصح. طيب ووصفا، وصفا مثلا يقولون تمر جديد لا يحيل على تمر قديم، أو رديء جيد على رديء مثلا. وقتا لابد أن يكون كلاهما حالين، كلا الدينين حالين، أو يكون مؤجلين إلى أجل واحد، يعني كلاهما حال الآن أو كلاهما مؤجل يحل بعد سنة مثلا أو بعد شهر. طيب وكذلك قدرا، فلا بد أن يحل مثلا بخمسة على خمسة أو بعشرة على عشرة، لا يحل بخمسة على ستة أو بعشرة على خمسة ونحو ذلك. يقولون لأن الحوالة تحويل للحق، فلا بد أن يتحول الحق على وصفه، فلا بد أن يتحول الحق على وصفه. طبعا الحوالة الفقهاء رحمه الله تعالى يبحثون هل هي معاوضة أو من باب استيفاء الديون، هل هي عقد معاوضة أو هي من باب استيفاء الديون. فالمذهب يرونها عقد معاوضة، فيقولون ثبتت على خلاف القياس. لماذا؟ لأنها حقيقة بيع دين، يعني إذا قلنا معاوضة فباع دينا بدين، بيع الدين بالدين ما تقدمنا يجوز. فيقولون أثبتناها على خلاف القياس، أنها ثبتت بالنص، من وحيدة بدين على مريم فليتم، ثبتت بالنص، فلذلك يقتصرون يضيقون فيها، يشترطون فيها شروطا يضيقون. هذه كما قلنا في السلم إذا كنتم تذكرون، قلنا السلم قالوا على خلاف القياس فهم يضيقون فيه، هنا الحوالة قالوا ثبت على خلاف القياس فهم يضيقون. ابن القيم رحمه الله ذكر أنها ليست معاوضة وإنما هي من باب الاستيفاء، استيفاء، يعني من باب استيفاء الديون، فصاحب الدين يستوفي حقه كيف شاء، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى أمر محرم كالربا ونحوه. يعني بذلك الفقهاء يشترطون هذه الشروط التي تضيق الحوالة، وبعض الفقهاء يوسع فيها، فيقول إذا اتفقوا مثلا أحال تمر على ريالات أو أحال ذهب على فضة ونحو ذلك، فيصح إذا تراضوا على ذلك، لأن الحق لهما، لأن من باب الاستيفاء، وهذا رضي أن يستوفي عن حقه بكذا فله ذلك. شيخنا الحوالة أليست هي السفتجة؟ إلا من الحوالة استفتجة أو استفتجة من الحوالة، هم يقيسون عليها ولا هي الأصل ولا هي فرع منها ولا؟ لا هي استفتجة من الحوالة، ليست هي يعني تنطبق عليها بكل حال. يعني استفتجة ولا السفتجة؟ الظاهر أنها لها ضبطة، الظاهر أنها يرجع لنا، كنا ذكرناها ضبطت في كذا وضبطت يرجع إلى ضبطها. طيب قال ولا يؤثر الفاضل، ولا يؤثر الفاضل، يعني لو كان مثلا زيد في المثال السابق، مثلا زيد عنده على عمر، له على عمر 10,000، جاء اشترى من بكر تمر بخمسة آلاف، كان ما عندي خمسة آلاف، لكن خذ من زيد خمسة آلاف، كل زيد عليه أو عمر عليه 10,000، خذ منه خمسة، فيكون يصح لأنه حول خمسة على خمسة، حول خمسة على خمسة، ما قال خذ العشرة كلها، لا قال خذ خمسة منه، فيكون ليصح ولا يؤثر الفاضل، فهو حول خمسة على خمسة فيصح. طيب الشرط الثالث، إذن هذان الشرطان، الشرط الثالث ذكره بقوله ويعتبر رضا، أي رضا المحيل، أي رضا المحيل، قال لأن الحق عليه، لأن الحق عليه، فهو باختياره أن يؤدي الدين بنفسه أو يؤدي الدين بمن أحاله عليه، أو يؤدي الدين بمن أحاله عليه. طيب إذا هذا الشرط الثالث، سيأتي عند الشرط الذي ظلم حال عليه والمحتل. الشرط الرابع قالوا العلم بالمحال به والمحال عليه، العلم بالمحال به والمحال عليه، يعني لا بد أن يكون المحيل والمحال اللي هو المحتال لا بد أن يكون عالمين بالدين المحال به والدين المحال عليه، لئلا يقع في ذلك تنازع فيما بعد. يقول مثلا لا يقول أحلتك ببعض دينك على بعض ديني الذي على بكر، لا، لا بد أن يحدد أحلتك بخمسة آلاف على خمسة آلاف أو بألف على ألف، لا بد أن يحدد الدين المحال به والمحال عليه، لا بد أن يكون معلوما. الشرط الخامس أن يكون المحال عليه مما يصح فيه السلم، مما يصح فيه السلم، نعم الدين المحال عليه مما يصح فيه السلم من مثلي ونحوه، من مثلي ونحوه، إذن هذه الشروط الخمسة التي ذكرها أصحاب رحمه الله تعالى. طيب قال المؤلف وإذا صحت الحوالة باجتماع شروطها الخمسة التي ذكرنا لكم، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقلت الحق من ذمة المحال عليه، نعم نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، نقلت من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل، وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، بري المحيل بمجرد الحوالة. يعني عندنا مثلا المثال السابق، زيد له على عمر 10,000، جاء زيد اشترى من بكر تمر ب10,000، طيب استلم التمر وين 10,000؟ قال خذها من عمر، قال خذها من عمر. طيب توفرت الشروط الخمسة، يعني الدين مستقر، الدينان متفقان، الشرط الثالث المحيل راضي اللي هو زيد، الشرط الرابع العلم بالمال المحال به المحال عليه، الشرط الخامس أن يكون الدين المحال عليه ما يجري فيه السلم. طيب الآن توفرت الشروط الخمسة، نقول خلاص بصحة الحوالة برئ المحيل، خلاص الآن برئت ذمة زيد من هذا الدين، خلاص نقول لبكر الآن رح طالب عمر، برئت ذمة زيد بمجرد هذه الحوالة. طيب قال عمر أنا، قال بكر أنا ما رضيت، أنا ما رضيت، نقول لا يشترط رضاك. لذلك نقول مؤلف ما بعدها أنت قرأت ويعتبر الرضا، ويعتبر الرضا لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. طيب حسنت. هذا الشرط الثالث يعتبر الرضا، أي رضا المحيل، لا رضا المحال عليه، المحال عليه في المثال السابق هو عمر، نقول لا يشترط رضا عمر، ما قال عمر أنا ما رضيت أنك تحيل علي بكر، نقول لا يشترط رضاك. لماذا؟ قالوا لأن المحيل اللي هو زيد له أن يستوفي الحق بنفسه أو بغيره بوكيله ونحوه، فهو الآن ما استوفاه بنفسه إنما جاء بشخص آخر يستوفي عنه، فله ذلك. يعني لو جاء وكيل زيد، لأن وكيل زيد سلم لي الدين الذي عليك لزيد، فلا يحق له أن يمتنع، فلا يحق له أن يمتنع، فيكون هذه مثلها. المحيل له أن يستوفي الحق من المحل عليه بنفسه أو بوكيله أو بأحد من طرفه، فهنا استوفاه بشخص قائم المقام. قال ولا رضا المحتال أو المحال، المحتال أو المحال على ملي. نقول إذن المحيل عندنا ثلاثة أطراف، المحيل يشترط رضاه مطلقا، المحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا، عندنا المحتال أو المحال هذا هل يشترط رضاه أو لا؟ نقول فيه تفصيل. إذا أحيل على ملي فلا يشترط، نعم إذا أحيل على ملي فلا يشترط رضاه، وإذا أحيل على غير ملي فيشترط رضاه. وإذا أحيل الآن بينا، وإذا أحيل على غير ملي فيشترط رضاه. إذن الأطراف الثلاثة منهم من يشترط رضاه مطلقا وهو المحيل، ومنهم من لا يشترط رضاه مطلقا وهو المحال عليه، ومنهم من فيه تفصيل وهو المحتال. فنقول المحتال إذا أحيل على ملي لا يشترط رضاه، أو إذا أحيل على غير ملي اشترط رضاه. طيب من هو الملي؟ القادر على السداد. قالوا القادر على الوفاء بماله أو بدنه، طبعا بماله وبدنه وقوله. هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله للملي، قال الملي القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فسر الزركشي رحمه الله تعالى ذلك، قال القادر بماله يعني يكون غني غير يعني مقتدر غير مماطل، هذا القادر بماله، نعم يكون غني هذا القادر بماله. قوله يعني يكون غير مماطل، قوله يكون غير مماطل. بدنه يعني يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فلا يكون مثلا مثل السلطان ونحوه، أو يكون مثلا والدا للمدين، فالمدين لا يستطيع أن يحضر والده للسلطان للقاضي. فيقولون إذا الملي هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، القادر بماله الغني المقتدر، والقادر بقوله غير مماطل، والقادر ببدنه يمكن إحضاره لمجلس الحكم. الزركشي الحنبلي، إذا أطلق الأصحاب الزركشي فيقصدون به الزركشي في القواعد. لا هنا فسر عبارة الإمام أحمد، خلاص يكون الزركشي الحنبلي. طيب قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. طيب لا رضا المحتال على ملي، احنا قلنا لا يشترط رضاه إذا كان ملي. يقولون لا يشترط رضاه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليتبع أو فليحتل. قالوا فجاء بالأمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، هذا دليل الأصحاب رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة مفردات الحنابلة، يعني عدم اشتراط رضا المحتال، عدم اشتراط رضا المحتال إذا كانت الحالة على ملي، هذا مفردات مذهب الحنابلة. وأما أكثر الفقهاء رحمه الله تعالى وهو الرواية الثانية في المذهب أنه يشترط رضا المحتال، اشترط رضا المحتال. وقالوا الأمر في الحديث الاستحباب وليس للوجوب، الاستحباب وليس للوجوب. طيب يترتب على مذهب حنابلة لو أنه أحيل على شخص فتبين أن هذا الشخص مفلس، يتبين أن هذا الشخص مفلس، فهل له الرجوع على من أحاله أو لا؟ يعني مثلا السابق زيد أحال بكر على عمر بالعشرة آلاف، راح بكر العمر، هذا العمر مفلس، ما عنده نقود، أو عنده شيء قليل، يعني ماله أقل من دينه. فنقول هل لبكر أن يرجع على زيد أو لا؟ يفصل. نعم، كان رضي أرجع. إذا كان رضي فلا يرجع. نعم، وإن لم يكن رضي يرجع. وإن لم يكن قد رضي فيرجع. أصلا كيف أحيله هو لم يرضى؟ ها؟ فين السؤال يرجع؟ لا، هنا قلنا لا يشرط رضا. إذا كان ملي أي أحيانا يرضى وهو لا يعلم، يرضى ما يدري منه ذا، قال خلاص ما عندنا. فيقولون إذا كان قد رضي فإنه لا يحق له الرجوع. زين، ولو بان مفلسا إذا كان لم يرضى، أو الأولى إذا كان لم يرضى في الحالة، قال لا ما أنا براضي، ثم ذهب وتبين أنه مفلس، فهنا أصلا لم يرضى بالإحالة، فنقول إنه هنا له أن يرجع لأنه لم يرضى. إذا كان قد رضي بالحوالة ولم يشترط الملاءة، ما قال ما عندي مانع بشرط أن يكون مليئا، ما قال هالكلام، فنقول ليس له أن يرجع. إذا كان قد رضي ولم يشترط الملاءة فليس له أن يرجع. قالوا لأنه مفرط حيث لم يشترط الملاءة. الثالث، إذا كان قد رضي لكنه اشترط الملاءة، قال ما عندي مانع أطالب باك عمر بشرط أن يكون مليئا، لما ذهب إلى عمر وجده مفلسا، فيقولون له أن يرجع، له أن يرجع. إذن يرجع في حالتين، والثالثة لا يرجع بها، يرجع إذا كان لم يرضى بالحوالة، وكذلك إذا كان قد رضي واشترط الملاءة. أما إذا قد رضي ولم يشترط الملاءة يقول ليس له أن يرجع لأنه مفرط حيث لم يشترط الملاءة. رضي على غلب الظن، يعني أحال على شخص سابقا كان ولي، يعني تاجر أفلس خلال سنة، وهو يعني المتقرر ببال أنه ذهب إلى التاجر، يعني كأنه اشترط ويوم ذهب له كان مفلس. أما على المذهب لا، إيه المذهب بالحق إيه، وعلى القول الثاني سواء. يعني هناك قول في أصل المسألة أنه اشترط رضا، فلو أنه حين المفلس له أن يرجع، وهناك قول أنه حتى لو لم يشترط رضا لكن إذا رضي بناء على غلبة ظنه فله أن يرجع. فالمسألة فيها قولان، لكن أقصد المعتمد من المذهب أنه ما دام أنه لم يشترط فإنه لا يرجع. طيب نعم. طيب شيخنا، لا أحيل إلى مليء والمليء رفض، قال أنا ما أعطيك، انتقل الدين إلى ذمته، تقل الدين لذمته، يصير لازما له. لذلك قلنا لا رضا المحال عليه، محال عليه لا يشتر رضا. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. أحسنت، هذه تحتاج لها تركيز. أحيل بثمن مبيع، طيب لو نشرح على السبب. زيد مشتري مثلا سيارة من عمر، عمر بائع السيارة. طيب السيارة مثلا 30,000. الآن زيد اشترى السيارة من عمر، المسألة الأولى أحيل بثمن مبيع، أحيل بثمن مبيع. زيد الآن له دين، يعتبر دائن لمحمد، هذا ما دين زيد. طيب عليه مثلا دين 30,000، محمد عليه دين لزيد 30,000. جاء زيد اشترى من عمرو سيارة ب30,000. زيد الآن عليه الثمن هذا 30,000، فأحال عمرو على محمد. إذن زيد يعتبر محيل وعمر يعتبر محال أو محتال، لا محمد هو المحال عليه. طيب هذا في المثال الأول، أحيل بثمن مبيع، من المحال الآن؟ عمر. زيد أحال عمر بثمن المبيع، أحاله على محمد. إذن هذه المسألة الأولى، واضحة؟ واضحة. طيب ننتقل المسألة الثانية، أو أحيل به علي، أو أحيل به علي. طيب أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، أحيل عليه به، من اللي يحيل؟ أنت صورتها لي، بس طيب نكتب محيل. هذه المسألة الأولى، الآن عمرو استوفى ولا إلى الآن ما؟ لا عندنا الآن حالة عمرو، هل تم الاستيفاء ولا في أثناء المسألة حدثت المسألة الثانية؟ لا لا هذه مسألة ثانية، أحالة أو أحيل، يعني عندنا مسألتين بعدين يترتب عليهم شيء آخر. طيب هذه المسألة الأولى واضحة. المسألة الثانية أحيل به عليه، المسألة الأولى زيد هو اللي مقرض محمد، أحيل عليه به، أحيل عليه به، معناها واحد يعني، لذلك الطاهر في نسخة عليه به وفي نسخة عليه. طيب أحيل عليه به، الآن المسألة الثانية الدين بين عمرو ومحمد، محمد دائن لعمر، عمر مدين 30,000 زين. فالآن زيد اشترى السيارة من عمر 30,000 جيد، عمر قال لمحمد خذ 30,000 من زيد، خذ 30,000 من زيد، فالآن من هو المحيل؟ عمر، لأن عمر محيل ومحمد محال وزيد محال عليه. جيد، الآن هنا المحيل محال عليه، وفي المثل الأولى زيد هو المحيل وعمر كان محال ومحمد محال عليه. طيب وضحت الفرق بين المسألتين؟ واضح ولا لا؟ طيب فبان البيع باطلا، فبان البيع باطلا فلا حوالة، يعني لو يوم جاء اشترى السيارة جاء شخص وقال السيارة هذه لي، بكر مثلا جاء وقال السيارة هذه التي شرت هذه لي مسروقة مثلا، الآن تبين أن البيع باطل، يقوم بطل البيع تبطل الحوالة، تبطل الحوالة، قال لأن الحوالة مبنية على البيع، فلما بطل البيع بطل من بنى عليه، فلما بطل البيع بطل من بنى عليه. طيب بطل البيع مثلا هنا بطل البيع، فنقول الآن خلاص الأصل محمد سيأخذ من زيد 30,000، خلاص ما يأخذ من 30,000. ليش؟ لأن البيع باطل، خلاص لا يأخذ منه. فنقول البيع باطل، السيارة ترد إلى بكر وينتهي العقد، ويبطل البيع وتبطل الحوالة. واضحة؟ طيب، أن المسألة الثانية مشابهة لها لكن مختلفة عنها في الحكم. طيب شو قال بعدها؟ وإذا فسخ البيع. أيوة. لم تبطل. أيوة. طيب إذا فسخ البيع لم تبطل. في هذه المسألة جاء زيد يوم اشترى السيارة وجد فيها عيب. الآن عمر أحال محمد على زيد يأخذ 30,000. جاء أخذ السيارة وجد فيها عيب، جاء رجع السيارة لأجل العيب، انفسخ البيع. أو لو فرض ما فيها ولا عيب، بس قال والله أني استخدمت الله ولا ارتحت السيارة، جاء العمر وقال طبعا البيع لازم، قال أنت ترى استخدمت الله غديك تعفيني من البيع، قال عفيتك، صار إقالة. يعني سواء انفسخ البيع بعيب أو فسخ بإقالة. الآن انفسخ البيع هو صحيح لكنهم فسخ، هل تبطل الحوالة؟ قالوا لا تبطل الحوالة. طيب جاء مثلا عطينا هذا رجع السيارة، زيد استلم السيارة ثم رجعها لعمر. عمر الآن ما أخذ 30,000 من زيد، لأنه قال لمحمد خذ 30,000 من زيد. زين، فنقول لما رجع هذا السيارة جاء محمد الزيد كان عطنا 30,000، عطنا 30,000، هل له أن يقول لا خلاص ترى البيع انفسخ خلاص تبطل الحوالة؟ لا، نقول له أن يستوفي لمحمد، أن يستوفي من زيد، الحوالة لم تبطل، محمد أن يستوفي من زيد 30,000. طيب 30,000 بطل البيع، نقول زيد يرجع على عمر. جيد، له أن يرجع على عمر. واضح؟ بس الشيخ ما استقر خس. وش اللي ما استقر؟ الدين ولا البيع عند زيد من البداية. إلا مستقر. البيع لازم. طيب هو انفسخ الآن. يعني انفسخ. في شيء ملزم، الفلوس اللي معه 30 اللي مع زيد. هي ملك له، يعني ما لها علاقة في عمر. عمر. هو عليه، كان عليه 30,000 على من؟ على زيد. نعم، على زيد 30,000 حق السيارة. جميل. كانت عليه زمن الحوالة، وقت الحوالة ثابتة في ذمته، سقطت لأمر عارض فيما بعد، فهي يعني ليست مثل دين السلام، دين الكتابة، دين العاقل قبل الحلول، هذه عرضة للسقوط، لكن هذه يعني عرضة السقوط، يعني تسقط لأمر يعني طبيعي، لكن هنا سقط مع البيع لازم. ومثل هذوليك قد يكون العقد قابل للسقوط، هنا البيع لازم، أسقطوا من قبلهم أو جاء أمر طالب فسقط البيع، لكن الدين ثابت، يعني في وقت الحوالة كان الدين ثابتا. طيب فسخ البيع يا شيخ كان قبل أن يذهب محمد إلى زيد ولا؟ أي قبل، يعني فسخ البيع كامل. فسخ البيع، لكن قالوا لما كان البيع صحيحا الحوالة التي بنت عليه تكون حوالة صحيحة، ف يعني صدق عليه، إذا أحيل أحدكم بدين على مالين فليتبع، يرجع على زيد ثم زيد يرجع على عمرو. طيب قال بعدها ولهما أن يحيلا، يعني لو يعني هو زيد بالخيار، إما أن يعطي محمد 30,000 ولا يقوله استوفى من عمر، استوفى من عمر مباشرة. طبعا هذه في المسألة الأولى، والمسألة الثانية لهم أن يحيل في كل مسألتين، إحنا ترى طبقنا على المسألة الثانية اللي أحيل به عليه، ومثلها المسألة الأولى، يعني لو تتصورونها في لو فسخ البيع فلهذا أن يرجع وهذا يرجع على الثاني. فنقول إذن لهم أن يحيل، محمد يرجع على زيد، زيد إما أن يسدد له ويرجع لعمر أو يحيل مباشرة على عمر. واضح؟ نقف عند هنا. الأسبوع الجاي ما في لقاءنا إن شاء الله الأسبوع اللي بعده. بداية خمسة إن شاء الله. طيب في سؤال؟ صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.